يا أبويا يا اللي في السماء وأنا عندك أغلى من الضنا. يا أبويا يا اللي في السماء وأنا عندك أغلى من الضنا. من يوم ما عرفتك وانت عينك علي طول السنة. من يوم ما عرفتك هم نسيت وانزح من عني كل عناء.